شكرا لله الذي يقودنا في موكب النصرة كل حين. كفقراء لا شيء لنا ونحن نغني كثيرين. شكرا لله الذي يقودنا في موكب النصرة كل حين. كفقراء لا شيء لنا ونحن نغني كثيرين. إذ نسعى عنه كسفراء كأن الله يعظ بنا لكي يكون ولا نكتفى من كل نعمة نعمة وغنى. شكرا لله الذي يقودنا في موكب النصرة كل حين. كفقراء لا شيء لنا ونحن نغني كثيرين. يقودك الرب على الدوام يشبع في القلوب نفسك ينشط لك عظامك فتصير كجنة جنة ريا. شكرا لله الذي يقودنا في موكب النصرة كل حين. كفقراء لا شيء لنا ونحن نغني كثيرا.